الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به. الدرس 28 بعد 100 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ في الفصل 12 من هذا الكتاب ما قل ودل، المجمل والمبين. أما المجمل وفيه مسائل. المسألة 29 بعد 200 تعريف المجمل. أما لغة هو المبهم، أو ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، كالمجمل من المعدودات، قاله الجوهري: وقد أجملت الحساب إذا زدته إلى الجملة. ويقال أجمل الأمر أي أبهم، وقيل في المجموع من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة، وقيل من التحصيل من أجمل الشيء إذا حصله، ويقال أجمل الحساب إذا جمعه ورفع تفاصيله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، يعني خلطوها، وقيل أذابوها. ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم بالمجهول، وهنا سمي مجملا لاختلاط المراد بغيره. ومنه حديث الترمذي في السنن، وقال حسن صحيح مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيه ولا ينقص. هذا من ناحية اللغة. وهناك وصل ونسج بين اللغة والاصطلاح المعنى الشرعي، حتى يتسنى لنا تصور المعنى الكلي. وأما اصطلاحا أي في الشرع، قيل: ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، وقيل: ما لم يتضح معناه، وقيل: ما لا يستقل بنفسه في المراد منه. لا تستطيع أن تفهم من المجمل، يحتاج إيه؟ يعني كذا أو يعني كذا، حتى بيان تفسيره. وقيل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، ممكن يبقى أكثر من احتمال مش اتنين بس. وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، وقيل ما لا يفهم معناه من لفظه، وقيل ما لا يفهم منه مراد المتكلم. فقولهم اللفظ المتردد أو ما تردد بين محتملين احتراز من النص، فإنه لا تردد فيه، لأن النص قطعي في الدلالة، إذ لا يحتمل إلا معنى واحد. وقولهم على السواء احتراز من الظاهر، فإنه متردد بين محتملين لكن لا على السواء، الاحتمال ده أقل من الثاني، بل هو في أحدهما أظهر، الظاهر والأظهر والراجح والمرجوح. والمجمل في الألفاظ كالشك في الإدراك، لأن الشك هو احتمال. يبقى هنا جملة من المعاني الاصطلاحية تبين لك المعنى الكلي، لأن الشك هو احتمال أمرين على السواء. هذا العزو إليه في البحر المحيط، والتحبير شرح التحرير وشرح مختصر الروضة والحاكم للآمدي، والمعاني متقاربة لغة واصطلاح. هذا كلام الكيال. نعم. المسألة 33 بعد 200، صور المجمل وما يقع به الإجمال. كما علمنا المطلق والمقيد والعام والخاص والأوامر والنواهي، كل هذا في الجزء الثالث. وكما قلت، هذا الجزء من دلالات الألفاظ، وهو من أشد وأقوى مسائل وقواعد أصول الفقه. يبقى نتكلم هنا على المجمل والمبين، وهو المبين مهم جدا، لأنك لو لم يتبين لك الأمر وكان في النص إجمال لن تستطيع أن تظفر بالحكم الشرعي. قال الطفي في شرح مختصر الروضة: المجمل إما أن يقع في اللفظ المنفرد أو المركب، والواقع في الفرد إما أن يقع في الأسماء أو الأفعال أو الحروف. أما في الحروف فكالألفاظ المشتركة، فإنها من قبيل المجمل، اللفظ يحتمل معنيين، وهي أخص منه، إذ كل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا، وذلك كالعين المتردد بين احتمالات كثيرة، عين الماء وعين البئر وعين الشمس والعين الباصرة للإنسان ولأي مخلوق والجاسوس، والقرء المتردد بين الحيض والطهر، فهو مشترك فإذا مجمل، والجون المتردد بين الأبيض والأسود، والشفق المتردد بين الحمرة والبياض. ولهذا وقع النزاع في دخول وقت عشاء الآخرة أكثر من شيء يترتب على هذا الإجمال، سواء في مسألة العشاء الآخرة أو غيرها، العشاء الآخرة أو غيرها. هل هو بغيبوبة حمرة الشمس وهو مذهب أحمد الشافعي، أو بغيبوبة البياض كما هو بعدها وهو مذهب أبي حنيفة، بناء على أن المراد من الشفق المذكور في الأثر هو البياض أو الحمرة. فهنا تأثير القواعد الأصولية على مسائل الخلاف في الفقه أو في غيره. ولا شك أنه لفظ مشترك بينهما لغة، لكن أكثر السلف كابن عمر وعبادة وشداد بن أوس وغيرهم فسروه بالحمرة هاهنا. وأما في الأفعال فنحو عسعس بمعنى أقبل وأدبر، قال الجوهري: يقال عسعس الليل إذا أقبل ظلامه. وقال الفراء: أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر. قلت: قوله تعالى والليل إذا عسعس يحتمل الأمرين، وهو أن الله سبحانه وتعالى أقسم بقدرته على إقبال الليل بقوله تعالى والليل إذا عسعس، أي أقبل، وعلى إقبال النهار بقوله تعالى والصبح إذا تنفس. وكذلك بان بمعنى ظهر، ومنه قد تبين الرشد من الغي. وقوله تعالى ويبين الله لكم الآيات، وقال يبين الله لكم أن تضلوا. وبان بمعنى غاب واختفى، تخبلك، ومنه بانت سعاد، بان الخليط، ومنه البين وهو الفراق والبعد، ومنه لقد تقطع بينكم وغراب البين وأشبه ذلك. وأما في الحروف نحو تردد الواو بين العطف والابتداء في قوله تعالى والراسخون في العلم، وكترددها بين العطف والحال في نحو قوله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، لأنها إن جعلت عاطفة لزم أن علم الله بضعفهم حدث الآن، وبه احتج بعض المعتزلة على حدوث علم البارئ سبحانه وتعالى بالمعلومات، وإن جعلت حالية كان تقديره الآن خفف الله عنكم عالما أن فيكم ضعفا، فلم يلزم منه ما ذكر. طيب، ونحو تردد. طيب، قال قال ونحو تردد من بين ابتداء الغاية والتبعيد في آية التيمم. حيث قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقال أبو حنيفة: معناه ابتداء الغاية، أي اجعلوا ابتداء المسح من الصعيد، أو ابتدئوا من الصعيد. وقال الإمام أحمد والشافعي: هي للتبعيض، أي امسحوا وجوهكم ببعض الصعيد. فلذلك اشترط عندهما أن يكون ما يتيمم به غبار يعلق باليد ليتحقق المسح ببعضه، ولم يشترط ذلك عند أبي حنيفة، لأن ابتداء المسح من الصعيد، وهو كل ما كان من جنس الأرض، فقد حصل فيخرج به من عهدة النص، وهو أعم من أن يكون له غبار أو لا. قال: وكذلك الباء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فتردد بين الإلساق والتبعيض على ما ادعاه الشافعية ونقلوه عن الشافعي، فانبنى عليه الخلاف في وجوب استيعاب الرأس بالمسح، وأكثر أهل اللغة أنكروا ورود البعض للتبعيض، والمأخذ الجيد في تبعيض مسح الرأس غير هذا، وهو من وجهين: أحدهما أن الباء استعملت في اللغة تارة بمعنى الإلساق، نحو أمسكت الحبل بيدي، أي ألسقتهما به، وتارة للتبعيض وإن لم تكن موضوعة له، نحو مسحت برأس اليتيم، ومسحت بالمنديل، وأخذت بثوب الرجل وبركاته، وما استعملت من المعنيين بقيت في الآية مترددة بينهما، فكانت مجملة تحتاج إلى بيان. فاقتصر في مسح الرأس على مطلق الاسم لأنه المتيقن، وما زاد مشكوك فلا يجب الشك، القاعدة الكلية: اليقين لا يزول بالشك. المأخذ الثاني: ما سبق من أن الحكم إذا علق باسم فهل يكتفي بأول ذلك الاسم أو يتناول جميعه؟ فلما علق المسح بالرأس هنا اتجه فيه هذا الخلاف. وأما المجمل الواقع في اللفظ المركب فكقوله عز وجل: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإنه متردد بين الولي والزوج. قال ابن عطية: قال ابن عباس رضي الله عنهما وعلقمة وطاووس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في حجره، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها، والسيد في أمته. وقالت فرقة من العلماء: هو الزوج، قاله علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وكثير من فقهاء الأمصار، وقاله ابن عباس أيضا، وشريح رجع إليه. قلت: والصحيح من مذهب أحمد والشافعي أنه الزوج، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال مالك: هو الولي الأب وسيد الأمة، والمختار الراجح في النظر أنه الولي. وقد يقع الإجمال أو المجمل في الكلام من جهة التصريف، وهو العلم الذي يعرف به أحوال أبنية الكلام، وذلك كالمختار، فإنه متردد بين من وقع منه الاختيار وبين من وقع عليه الاختيار. فالله سبحانه وتعالى مختار لنبيه عليه الصلاة والسلام، أي وقع منه اختياره رسولا، والنبي مختار، أي وقع عليه اختيار الله عز وجل. وكذلك المختال باللام يصلح لمن اغتال غيره أو قتله غيلة أو خفية، ولمن اغتيل أي قتل كذلك، فكمصطفى ومصطفي، حتى يتبين الفاعل من المفعول. انتهى كلامه. وقال الزركشي في البحر المحيط كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله عليه السلام: إلا بحقها، كما في البخاري ومسلم والمراد هنا حق الشهادتين كما في الهامش، وقد مر من حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال القفال الشاشي ويجوز أن يسمى العام مجملا والخاص مفسرا، على معنى أن العام جملة إذ ليس لفظه مقصورا على شيء مخصوص بعينه، والخاص مفسر أي فيه بيان ما قصد وقصد بتلك الجملة التي هي العموم. طيب، وقال أبو عبد الله الزبيري البصري من أصحابنا: اعلم أن الفقهاء قد استجازوا العبارة عن العموم باسم المجمل، وإن كانت حقيقته المفتقر إلى ما يبينه إلى ما بينه، وهو واقع في الكتاب والسنة على الأصح. قال أبو بكر الصيرفي: النبي صلى الله عليه وسلم عربي يخاطب العرب، والعرب تجمل كلامها ثم تفسره، فيكون كالكلمة الواحدة، ولا أعلم أحدا أبى هذا إلا داود الظاهري. وقيل: لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال إمام الحرمين: المختار أن ما ثبت التكليف به يستحيل استمرار الإجمال فيه، فإنه تكليف بلا محال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فلذلك قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بين كل مجمل. وقال الماوردي والروياني في كتاب القضاء، قال إمام الحرمين: المختار أن ما ثبت التكليف به يستحيل استمرار الإجمال منه، فإنه تكليف بالمحال. نعم. وقال الماوردي والروياني: يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله كما في الصحيحين الحديث، وتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها. قال: وفي كيفية تعبدهم بالتزامها وجهان، أحدهما أنهم متعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان، والثاني أنهم متعبدون قبل البيان بالتزامه مجملا ثم يفسر، فلا شيء، لا حرج، وهو بين في كلام، وبعد البيان بالتزامه مفسر. إنما جاز الخطاب بالمجمل وإن كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين: الأول ليكون إجماله توطئة للنفس من قبول ما يتعقبه من البيان، وده كلام قوي، فإنه لو بدأ في تكليف الصلاة وبينها لجاز أن تنفر النفوس منها ولا تنفر من إجمالها. والثاني أن الله تعالى جعل من الأحكام جليا وجعل منها خفيا. ليه بقى؟ للعلة. ما العلة؟ ليتفاضل الناس في العلم بها ويثاب على الاستنباط لها، فلذلك جعل منها مفسرا وجليا، وجعل منها مجملا خفيا. ثم قال الماوردي: ومن المجمل ما لا يجب بيانه على الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فأجمل فيه النفق في أقلها وأوسطها وأكثرها، حتى اجتهد العلماء في تقديرها، وسئل عن الكلالة فقال: آية الصيف. فوكله إلى الاجتهاد ولم يصرح بالبيان. وهناك الناس تتفاوت في الفهم وتتفاوت في الاستنباط، واخد بالك؟ وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. واختلف أصحابنا في هذا البيان الصادر من الاجتهاد، هل يؤخذ قياسا أو تنبيها؟ وجهان: أحدهما يؤخذ تنبيها من لفظ المجمل وشواهد أحواله، لأنه عليه السلام قال لعمر: يكفيك آية الصيف، كما في صحيح مسلم. قلت في الهامش، وهو قوله تعالى: يسألونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال القرطبي في جامعه: هذه الآية تسمى آية الصيف لأنها نزلت في زمن الصيف. وهذه هي الآية الأخيرة من سورة النساء. قال: فرده إليها ليستدل بها بما تضمنته من بينة وشواهد. والثالث أن يؤخذ قياسا على ما استقر بيانه من نص أو إجماع، لأن عمر سأل عن القبلة فقال: أرأيت لو تمضمط الحديث، كما في سنن أبي داود والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي. طيب، فبين الإجمال في الآية بالكفاية، عفوا، فجعل القبلة بغير إنزال كالمضمضة بغير ازدراد، نخرج الماء من فمه. وما ذكره في الأول من التمثيل بالنفقة يمكن المنازعة فيه، فإن بيانها قد ورد في قضية هند، حيث قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والحديث صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم. فبين الإجمال في الآية بالكفاية. مسألة: الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد أو التركيب، وإما أن يكون بأصل وضعه، وإما أن تكون معانيه متضادة، كالناهل معناه للعطشان والريان، وإما متشابهة كالفرس للحيوان المعروف والصورة التي ترسم على مثاله، أو لا يكون كذلك، كالعين للعضو الباصر وينبوع الماء. وإن شئت قلت: إما أن يتناول معاني كثيرة بحسب خصوصيتها فهو المشترك، وإما بحسب معنى مشترك بينهما وهو المتواطئ، كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ومنها الاستثناء كقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، البخاري ومسلم. ولكن لا كباقي المساجد، بل إنما أزيد أو أنقص منها. والثاني أنه ليس بأفضل منه، بل إما مساو أو المسجد الحرام أفضل. طيب، ومنها في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران، أنا ببين لك صور الإجمال في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما، كقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، البخاري ومسلم. فضمير الجدار يحتمل العود على نفسه أو في جدار نفسه أو على جاره، أي في جدار جاره. وكقوله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فإن هذا يحتمل أن يكون البشارة بميلاده، فيكون المأمور بذبحه إسماعيل، لأن هذا الكلام في قصة الذبح، ويحتمل أن تكون البشارة بنبوته ويكون هو المأمور بذبحه على الخلاف. والمعلوم أن الذي ذبح هو كان سيذبح هو إسماعيل. ومنها في مرجع الصفة نحو: زيد طبيب ماهر، لتردده بين المهارة مطلقا والمهارة في الطب، وإن اجتمعت صفتان فصاعدا لوصف واحد. قال قوم: الصفة الثانية للأول وحده. وقال قوم: هو لمجموع الموصوف والصفة. قال ابن السمعاني: قال الأصحاب: المجمل على أوجه منها ألا يرجع اللفظ للدلالة على شيء بعينه كقوله وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها كما في الصحيحين. فإن الحق يشتمل على أشياء كثيرة وهو في هذا الموضع مجهول، كقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، فإنه صار مجملا لما دخله الاستثناء. ومنها أن يفعل أو أن يفعل صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين، احتمالا واحدا كالجمع بين الصلاتين في السفر فهو مجمل لأنه يحتمل السفر الطويل والقصير، فلا يجوز أن يحمل على أحدهما إلا بدليل. قال وهذه الوجوه لا يختلف المذاهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان. انتهى كلامه. قلت هنا في الهامش لما جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأطلق بدون البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لهذه القاعدة الكلية، فلا إجمال في هذه المسألة، يعني كل ما قاله فيه إجمال ولكن استدركت عليه في هذه المسألة. بل يقال الجمع في السفر كله قصيرا كان أو طويلا وهو الحق. طيب، ومنها قوله وآتوا الزكاة، فهي مجملة بيّنتها السنة، النصاب إيه والشرط إيه وحوالين الحول وكذا وفي أي الأنواع من الأموال، كل هذا بيان بيّنته السنة. ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهي مجملة، كل هذه أركان الإسلام تحتاج إلى بيان بياناتها السنة، لأن المراد بها معاد لا يدل اللفظ معاد بها معاد ما لا يدل اللفظ عليها في اللغة. وإنما تعرف من جهة الشرع، طيب قال فافتقرت إلى البيان، فافتقرت إلى البيان قال وذلك لأن هذه الألفاظ منقولة أو حقائق شرعية، فمن قال منقولة من المعنى اللغوي إلى الشرعي قال هي مجملة تحتاج إلى بيان، ومن قال حقائق شرعية قال هي عامة، والأصح أنها مجملة. والشافعي جعلها من المجمل لأن مدلول الصلاة في اللغة والشرع مختلف، تواخد بالك، الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع الصلاة المعلومة من النية والتكبير إلى التسليم. ومنها الألفاظ التي علق التحريم عليها على الأعيان كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، فهي مجملة لا يصح التعلق بظاهرها لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم، المرأة نفسها والأم نفسها والأخت نفسها لا توصف بالتحليل والتحريم، وإنما الموصوف بهما أفعالنا وهي غير مذكورة، فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال وما لا يحرم. وقيل وهو الأصح إنها ليست مجملة لأن المعقول منه التصرف فيعم جميع أنواع التصرفات من العقد على الأم ووطئها، هو هذا الذي لا يجوز، وأكل الميتة والتصرف وهي حقيقة في ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها، فدل على أن تحريمها أفاد جميع أنواع التصرف، وإلا لم يتجه اللعنة في البيع وهو مذهب الشافعي والأول قول الحنفية. قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة لا خلاف أنه ما أريد بها تحريم العين، ما أريد به تحريم العين نفسها، وإنما أريد به تحريم أفعالنا وهي حقيقة فيه. وقال الحنفية هي حقيقة في تحريم العين فجاز في تحريم الفعل فلا يحتج به إلا بدليل، ولنا أي دليلنا أن الصحابة احتجوا بظاهر هذه الآيات في إثبات التحريم، ولم ينقل عنهم أنهم رجعوا إلى ذلك إلى شيء آخر. طيب، ومنها قال بعض الحنفية: آية السرقة مجملة، إذ اليد للعضو من المنكب، والمرفق والكوع لاستعمالهما فيها، والقطع للإنابة والشق لأنه استعمل فيها ومنعه الجمهور، بل اليد حقيقة في العضو إلى المنكب، ولما دونه مجاز لصحة بعض اليد ولفهم الصحابة إذ مسحوا على الآباط لما نزلت آية التيمم، والمجاز خير من الاشتراك. قلت هنا في الهامش رواه أبو داود اللي هو المسح إلى الآباط، حديث لم يثبت. قال أبو داود: اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه الزهري. وقال المنذري في مختصر السنن، قال: قال وهو منقطع، ورواه ابن ماجه والنسائي. وقال ابن عطية: ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما حفظت، ذكره القرطبي في جامعه. طيب، وقال بعضهم: اليد في الشرع تستعمل مطلقة ومقيدة، فالمطلقة تنصرف إلى الكوع بدليل آية التيمم وآية السرقة وآية المحاربة، وقوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، والحديث في الصحيحين. وقوله: إذا أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. والمقيدة أو بحسب ما قيدت به كآية الوضوء، فلا إجماع، والقطع حقيقة في الإنابة لإطلاقه على الشق لوجودها فيه، والتواطؤ خير من الاشتراك. انتهى كلامه. قلت: قد ظهر من بعض الأمثلة أنهم اختلفوا في بعض النصوص هل هي مجملة أم لا، وهو ظاهر. ثم قال: قال الموردي في التحبير: وعام خص بمجهول، مثاله: اقتلوا المشركين إلا بعضهم. وإذا خص بمجهول صار الباقي محتملا فكان مجملا. ومستثنى وصفة مجهولين، مثال المستثنى المجهول نحو: إلا ما يتلى عليكم. قال البرموي: قوله وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم قد استثنى من العموم ما لم يعلم، فصار الباقي مجملا فكان مجملا. انتهى كلامه. قال: ومثال الصفة المجهولة نحو: محصنين، فوجب للإجمال في: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والإحصان غير مبين لأنه صفة مجهول، ولا إجمال في إضافة التحريم إلى العين، كحرمت عليكم الميتة وأمهاتكم. وهذا هو الصحيح عليه أكثر العلماء وأكثر أصحابنا وأكثر الشافعية وغيرهم. وخالف في ذلك القاضي أبو يعلى وأبو الفرج المقدسي من أصحابنا وبعض الشافعية وأكثر الحنفية. واستدل للمذهب الأول هو الصحيح أن تحريم العين غير مراد، لأن التحريم إنما يتعين بفعل المكلف، فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه بالفهم يعني. ففي المأكولات يقدر الأكل، وفي المشروبات الشرب، والملبوسات اللبس، وفي الموطؤات الوط. فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف، فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها. واستدل للمذهب الثاني أن إسناد التحريم إلى العين لا يصح، لأنه إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا. قال قلنا الموردي المرجح موجود وهو العرف، فإنه قاض بأن المراد في الأول التحريم، تحريم الأكل ونحوه، وفي الثاني تحريم الاستمتاع بوطئ ونحوه، ولأن الصحابة احتجوا بظواهر هذه الأمور ولم يرجعوا إلى غيرها، فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا بها، لم يحتجوا بها. ولا إجمال في قوله وامسحوا برؤوسكم. وخالف بعض الحنفية وقال منه عنه إنه مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض، وأن السنة بينت البعض، والصحيح أنه لا إجمال فيها، وعليه أكثر العلماء أصحابنا والشافعية وغيرهم، لأن الباء للإلصاق ومع الظهور فلا إجمال. قال أبو ابن قاضي الجبل والقائلون بعدم الإجمال فريقان، الجمهور منهم قالوا إنه بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس، وهو اسم لكله لا لبعضه، لأنه لا يقال بعض الرأس رأس، فيكون ذلك مقتضيا مسح جميعه، وهو قول أحمد وأصحابه ومالك والباقلاني وابن جني كآية التيمم فامسحوا بوجوهكم. ومنهم من زعم أن عرف الاستعمال الطارئ على الموضع يقتضي الإلساق، إلساق المسح ببعض الرأس، وهو مذهب الشافعي. والمشهور أن القول بالتبعيد مذهب بعض الشافعية، فأما مذهب الشافعي فهو القدر المشترك بين الكل والبعض، وهو مطلق المسح، مسح الرأس مع قطع النظر عن الكل والبعض وعلى التقديرين فلا إجمال. طبعا كل هذه المسائل تبين وجوه الإجمال وتبين المعاني الفقهية المختلفة من خلال مفهوم اللغة ومن خلال التحقيق والتقصي في المعاني، لنعلم كيف يتم لنا البيان من الذي يحتاج بيان، يعني هو مجمل ولا بد أن يبين. فقال وقوله وأحل الله البيع ليس بمجمل، ومنشأ الخلاف أن ألف لام التي في البيع هي هل هي للشمول، لشمول أو عهدية أو للجنس من غير استغراق أو محتملة، كل هذا يحتمل. فمن قال إنه مجمل قال لتردد الربا بين مسمى البيع اللغوي والشرعي، لأن الربا في اللغة الزيادة كيف كانت وحيث كانت، وفي الشرع هو زيادة مخصوصة فيتوقف فيه حتى يعلم أي الزيادتين أراد، تواخد بالك. وهذا التعليل واضح في قوله وأحل الله البيع، وبيانه أن البيعات في الشرع منها حلال كالعقود المستجمعة للشروط، ومنها حرام كبيع الغرر، نهى رسول الله عن بيع الغرر حديث مسلم حديث أبي هريرة. وبيانه قال فمن قال إنه مجمل قال لتردده بين هذه البيعات الجائزة والمحرمة، ده وجهه. ثم ورد البيان من الشرع بالمحرم والجائز، وعلى كل حال فكونه من باب العام والخاص أولى وأكثر وأشهر من كونه مجملا، واخد بالك، ده وجه آخر للبيان، لأنه تخصيص العموم، لأن تخصيص العموم نوع من البيان. ولا إجمال في قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، ونحو لا صلاة إلا بفتحة الكتاب كما في الصحيحين، وحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، كل هذه الأحاديث ذكرتها قبل ذلك وهمشتها هنا في الهامش مرة ثانية. والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي واقعة تتوقع الصحة فيها على إضمار شيء. قال فالجمهور على أنها ليست مجملة بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية، فإنه إذا اختل منها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة، لأن الشرعي الذي هو تمام الأركان متوافر الشروط ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل، كما في الصحيحين. وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها قال: فلا يحتاج نفيها لإضمار شيء فلا إجمال. قال ابن مفلح: وجه عدم الإجمال أنه من عرف الشارع فيه نفي الصحة، أي لا عمل شرعي، وإن لم يثبت فعرف اللغة نحو لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان حاكم، ولا حكم إلا لله، ولو قدر حذفها لابد من إضمار. فنفي الصحة أولى، لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إلى نفي الحقيقة المتعذرة. وليس هذا إثباتا للغة بالترجيح، بل إثباتا لأولوية أحد المجازات كالصحة والكمال والإجزاء بعرف استعماله. الأصل نفي الصحة: لا نكاح إلا بولي، لا صلاة بغير طهور، لا نقول هي غير كاملة. الأصل النفي الصحة ثم يقال بالكمال. قال الطفي: القائل بأنه مجمل لأنه متردد بين اللغوي والشرعي، هي المسائل اللغوية نقل الكثير منها إلى معنى الشرع، وأصبح العرف الشرعي المعتبر الذي نتعبد به هو الشرعي. الحج الزيارة، والحج في اللغة ده في اللغة، وفي الشرع معلوم، والزكاة النماء وفي الشرع معلوم، والصوم الإمساك وفي الشرع معلوم، فالأمر مستقيم ومنضبط. قال الطوفي: القائل بأنه مجمل لأنه متردد بين اللغوي والشرعي، وقيل لأن حمله على نفي الصحة الصورة باطل، فتعين حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية. انتهى كلامه. وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة: الموضوعات، يعني المصطلحات الشرعية، بلغت من كلام الشارع لما سبق من إثبات الحقائق الشرعية، من أن الشارع شأنه بيان الأحكام لا بيان اللغات، وحينئذ صارت الموضوعات اللغوية بالنسبة إلى الشرعية في كلام الشرع مجازا خلاص. فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى به. فإذا حمل قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة ولا صيام ونحوه يجب حمله على حقيقته الشرعية، ده الأصل. وبينت فيه قاعدة في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، وليس مترددا بين معناه الشرعي واللغوي فلا إجمال فيه. الوجه الثاني: أنه اشتهر في العرف نفي الشيء لانتفاء فائدته، نحو قولهم: لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان. وإن كان العلم غير نافع علما بالحقيقة، والبلد الذي لا سلطان فيه بلدا بالحقيقة، فيحمل الكلام هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة، لأن الصلاة بغير طهور والصيام بغير تبييت نية لا يفيدان، فانتفت صحتهما لانتفاء فائدتهما. إذ قد سبق أن الصحة عبارة عن ترتيب الفوائد والآثار المقصودة من الفعل، ده كلام مهم للغاية. فحمله على نفي الصورة باطل، بل حمله على نفي الصحة أولى عرفا ولغة، لدخول حرف النفي على ذات الفعل. فإنه إذا تعذر نفي صورته كان حمله على نفي صحته أقرب إلى حمله على نفي صورته، فكان أولى. وعلى وجه آخر، وهو أن الشارع إذا كان له في بعض الأسماء عرف وجب تنزيل لفظه على نفي الحقيقة في عرفه، لأن الأصل والغالب مخاطبته لنا بعرفه بلا إجمال، العرف الشرعي. وإن لم يكن له فيها عرف فلا إجمال أيضا حملا للفظ على المتبادر منه عرفا، وهو نفي الفائدة والجدوى، ويلزم من ذلك نفي الصحيح، إذ صحيح لا فائدة ولا جدوى له غير معقول. هذا ما كان من المجمل ووجوه المجمل، وكيف يعلم المجمل من المبين. وهذا الدرس الأول في المجمل والمبين، وبقي في هذا الفصل حلقة أخرى بإذن الله تعالى نرجئها للمرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.